إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لحظة يا أخي إذا سمحت أخي رضوان، لعل الأخ يعني نسي المايك مفتوح، أعتذر جدا يعني عن هذا. لا لا لا لا لا أخي أبو عبد الله إذا سمح. أنتي إذا سمحت أغلق المايك الخاص بي أبو عبد الله يعني حتى يتمكن الشيخ رضوان من إلقاء المحاضرة بكل سهولة. نعتذر أخي رضوان، يعني نعتذر منك جدا. لا لا لا لا أخي أبا ليس، لا لا لا علي. إخواني إذا سمحتم أغلقوا المايكات، من دخل يغلق المايك، الله يبارك فيكم. تفضل أخي رضوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الخبير. اللهم زدنا علما واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وتقبله منا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا نحيي الطلبة الكرام على اهتمامهم ورغبتهم في تعلم هذا العلم العظيم، علم الرقية الشرعية، الذي هو صار من الأمور التي علينا تعلمها حقيقة في زماننا هذا، نظرا لكثرة الإصابات الروحية وتزامنها مع الإصابات العضوية والتي أصهرت لنا خروج إصابات عضوية أصلها روحي. حيرت الأطباء ولم يفهموها ولم يفقهوها ولم يشخصوها، فما كان منهم إلا أن تركوها في العلم المجهول أو نسبوها إلى الأعصاب، وهذا هو منتهاهم هنا. إذن فحتى أنتم إذا اجتهدتم صبرتم وواصلتم وثابرتم بإذن الله تبارك وتعالى ستكون منكم البغية والمراد، وهو أن نجعل في كل بيت راقي يستطيع أن يتوكل على ربه سبحانه عز وجل ثم على نفسه ويرقي أبناءه ونفسه أولا بنفسه، لا يحتاج له إلى راقي ولا إلى غيره. وهذا هو الهدف الأسمى من هذه الدورات التي يقوم بها مركزنا. والشكر موصول لكل الإخوة الساهرين والقائمين على هذا الأمر، بارك الله فيكم أجمعين، سواء الظاهرين منهم أو جنود الخفاء. محاضرتنا هذه تقسم إلى ثلاث محاضرات، سنأتي فيها إلى تعريفي بالسحر وذكر كل ما فيه بإذن الله تبارك وتعالى. سنذكر الأمور الأولية، هي أولية في تلقيها، لكن تأكدوا أنكم عندما تأخذوها ستقارنون ب من درس الكثير من السنوات، الكثير الكثير من السنوات، لكن نحن نسميها في يعني دورة للمبتدئين أولا، لكن هذا شرحنا نحن لها، هذا فهمنا نحن لها، أما بالنسبة لكم أنتم فهي دورة قوية ومفيدة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان القياس عليها فكل من في الساحة سيكون من المبتدئين أيضا، أنكم تستطيعون بعدها بإذن الله تبارك وتعالى مجابهتهم ومناقشتهم ومسايرتهم وإبداء آرائكم كل علم وحلم وحزم ويقين. نبدأ بالسحر. ما هو السحر؟ السحر لغة اصطلاحا وصرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، إظهار شيء قد يبدو لك أول ما تراه على أنه نفس الصورة التي تراها لكنها في الحقيقة صرفت إلى غيرها، وهو رقى وعقد وكلام يتلفظ به الساحر ويكون كتابة بحروف أو أرقام أو طلاسم على بدن المسحور وعلى عقله وعلى قلبه، وقد يمرضه وقد يؤدي به إلى القتل بإذن الله. قد يكون للتفريق بين الزوج وزوجته وللتكريه بين المرأة وزوجها، للتفريق بين الأسرة الواحدة ومنع الزوج من إتيان زوجته وتصفيح المرأة وتغويرها، تصفيح هو غير التغوير، وما إلى ذلك من الأشياء التي يؤثر بها السحر في بدن المسحور. أقسام السحر كما فصلها أهل العلم سموها إلى ثلاثة أقسام، منها السحر الحقيقي كما أثبته ربنا سبحانه عز وجل في كتابه بقوله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فكل ساحر بالإجماع هو كافر، ساحر بالإجماع فهو كافر، لا يتعلمه إلا بعد أن يؤدي القسم والعهد والقربان، وأول القسم كفر والعهد شرك لله تبارك وتعالى، والقربان ذبح لغير الله. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا من رحمة ربنا بنا. العقائد يا إخوان هذه هي التي يجب أن نركز عليها في علمنا هذا، لا بد أن نركز على العقيدة، العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، فهي الأصل والمنهاج والسبيل والخلاص. لا برامج تنفع ولا قراءة قرآن ينفع ولا أذكار تنفع ولا تحصينات تنفع إذا كان هناك خلل في العقيدة. أول التحصين إذن هو التحصين العقدي، أول التحصين هو التحصين العقدي. لذلك نجد الكثير من المرضى يشتكون ويندبون ويبكون وعزيمتهم تقل وتضعف وهممهم تضمحل وتهوي مهب الرياح. لماذا؟ أن عقيدتهم ضعيفة. أي نعم يؤمنون نعم يصلون، نعم يقومون الليل، نعم يذكرون، نعم يقرؤون، نعم يسبحون ويفعلون ويفعلون ويصومون ويفعلون البرامج وما إلى ذلك، لكن أن عقيدتهم ضعيفة بالله عز وجل، وكل تلك الأعمال تذهب سدى. هناك من يمجد الساحر ويعظمه أعظم من الرقية الشرعية عياذ بالله. أحيانا قد تهوي به الشياطين إلى أن يقصد باب السحرة من باب طلب العلاج وباب طلب دفع الشر. لماذا؟ لأن عقيدته ضعيفة. وربنا قال سبحانه عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حتى إذا سحر هذا الساحر، فهل هذا السحر سيصيب هذا المراد سحره؟ طبعا هنا الأمر يعود إلى الله، الأمر يعود إلى الله عز وجل، فإن شاء أنزل عليه هذا البلاء، هذا الابتلاء، وإن شاء منعه وحفظه منه. إذن فكلما كانت عقيدتنا قوية كلما سلمنا وكلما أمنا من شر هذا الأمر العظيم لا وهو السحر. إذن فاحسنوا عقائدكم، اصلحوها، وليربط كل قلب بربه عز وجل قبل البدء في أي علاج وفي أي برنامج، أي شيء لا بد من أن نربط القلوب بالله سبحانه تبارك وتعالى، فهو الأصل. قد ركزت لكم على هذا الأمر، أني والله ما وجدت أسلم المريض من تصحيح عقيدته. أول ما تصحح العقيدة نرى النتائج. وسبحان الله، ما الفرق بيننا وبين عمر رضي الله عنه؟ هو بشري، بشر مثلنا، بل بشر ممن خلق، لكنه رضي الله عنه فاقنا في الإيمان، فاقنا بعقيدة نقية صحيحة قوية سليمة أوصلته إلى ربه مباشرة. حتى أن إبليس كان إذا مر عمر من فرج سلك هو فرجا آخر. هل كان عمر راقيا رضي الله عنه؟ كان من الرقاة؟ لا، لكنه كان صحابيا جليلا، قلبه نقي وعقيدته سليمة. إذن فالذي يبعد الشيطان عنك ليس هو كثرة قراءة القرآن وكثرة، بل تصحيح العقيدة ثم الأخذ بالأسباب الصحيحة. العقيدة أولا ثم الأخذ بالأسباب، ثم القراءة، قراءة القرآن، قراءة الأذكار، التحصينات، العبادات وما إلى ذلك. إذن فالعقيدة هي الأهم يا إخوان، فركزوا عليها. شهدوا عندنا من هذه الآية، تعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه. إذن هذا تأثير حقيقي، هذا تأثير حقيقي، حيث أنه يؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، وهذا بإذن الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو السحر التخيلي والتخيلي، كما قال ربنا سبحانه: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه قصة يعرفها الكل منه، حدثت لبينا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة أفضل السلام. الثمار التي نجنيها من هذه القصة أيضا، وهي أيضا تصب في العقيدة، وهذه ضربة قاسية لكل السحرة تقسم ظهورهم، وأيضا للجشعة من الرقاة طلبة الرزق، المال، الدنيا، أدعياء العلم، والعلم منهم براء، لا علم ولا أخلاق لهم ولا خلاق لهم. هنا موسى عليه السلام لما وقف موقفا عظيما أمام فرعون، وجاءه فرعون بأعتى السحرة في العالم إلى يومنا هذا، ما فيش أخطر منهم، لا يوجد أخطر من سحرة فرعون. الدليل قول الله عز وجل فجاءوا سحر عظيم، إن هذا لساحر عليم. فهؤلاء بلغوا من السحر مبلغا من فنونه وأبوابه وبواباته وأبعاده أيضا، وهذا ما سنوضح لكم في الدورة العلمية الثانية بإذن الله تبارك وتعالى، أبعاد السحر. إن هذا مستوى أعلى من هذا الذي ستدرسون هنا إن شاء الله عز وجل، فقط أنتم ركزوا، ونحن لا نطلب منكم شيئا إلا الاجتهاد والاحترام. وهنا موسى عليه السلام لما وقف أمام هؤلاء السحرة، وليس كل من قال أنا ساحر أو ساحر، فأمثال هؤلاء قلنا من علموا السحر كل فنونه وكل طرقه، إذن فهم خبثاء في شرهم ومكرهم. استعملوا مع موسى عليه السلام سحر التخيل. طيب سحر التخيل هذا أكيد سيستعملون فيه أشياء ومواد ملموسة وتعزيمات عزائم وطلاسم وما إلى ذلك، حتى يخيل إلى نبينا عليه السلام موسى عليه السلام أن هذه العصية تسعى. سؤال عندنا، هل موسى عليه السلام لما رأى تلك الأمور هل بحث عن السحر حتى يبطل عنه ما سحر به؟ الجواب في القرآن لا، مباشرة قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، لم يعتمد على استخراج السحر وإيجاد مكانه، مع أننا نحرم هذا ولا نقول أنه لا يفيد، لكن الأفيد منه العقيدة الصحيحة تعالى. وهنا المدخل الذي أتي به أتي منه الكثير من الناس سبحان الله العظيم، قال مباشرة ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، أبطل الله مباشرة ذاك السحر كيف ما كان وأين ما وضع وأين ما خلق وكيف ما فعل وكيف ما كان من فعله. إذن هنا العقيدة يا إخوان هي الأساس، شفتم كيف يوضح لنا ربنا سبحانه عز وجل أساليب العلاج الروحي، ماذا علينا أن نتبع وكيف علينا أن نكون. أخي إذا سمحت أخي رضوان، معلش تحملنا يا أخي رضوان، يا أخ تنسي إذا سمحت أغلق مايك في الأخت أو الأخ الذي دخل بهذا الرقم، سبحان الله. يعني كم مرة قلنا لكم إخواني عندما تدخل أغلق المايكات، أخت تنسي إذا سمحت أغلق المايكات للجميع وافتح مايك الأخ رضوان. أخي أعتذر منك بشدة أخي رضوان. لا لا لا بأس أخي بلي، يعني ننبه عليهم أحيانا كثيرا أخي، إذا سمحت يا أخي أو أختي صاحب الرقم أغلق المايك، لا حول ولا قوة. تفضل أخي رضوان، نحن نعتذر كثيرا أخي، نعتذر منك. لا فقط هذا يقطع حبل التفكير يعني، لكن الأفضل أنك قاطعتني، لأنني لو لم تقاطعني لا وصلت إلى مكان آخر. أفضل خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب نعود إلى التتمة، إذن العقيدة هي الأصل قبل بدء أي علاج أو أمر فيه استشفاء من الروحي. قلنا أن هذا القسم الثاني هو السحر التخيلي أو التخيلي الذي يخيل به الإنسان أشياء يراها أو يفعلها، ولكن هي ليست هي حقيقة كما يراها، وأيضا لا يفعلها كما يهيئ لها. النوع الثالث هذا السحر المجازي، السحر المجازي هناك أقسام. السحر الحقيقي والتخيلي، منه السحر الهوائي، السحر المائي، السحر الترابي، والسحر الناري. السحر الهوائي وهذا وكل سحر علق في الأشجار وفي أعالي الجبال، وله علاقة قوية وطيدة بهبوب الريح، كلما هبت الريح كلما كانت قوية وشديدة كلما اشتد الأذى على هذا المسحور، خصوصا في رأسه لأنه معلق، وأعلى جزء من الجسد هو الرأس، إذن فالتأثير المباشر هنا يكون على الرأس. فما يليه، كلما قدم السحر كلما زاد انتشاره وانتشار مداه في الجسد، انتشار مداه في الجسد، إذن ينتشر في الجسد من العضو إلى ما يليه، فتعم الإصابة كل عضو حسب قدم السحر وحسب قوته وحسب تجديده. وكلما هبت ريح قوية شديدة إلا وتأثر رأس هذا المريض والبدن كله تبع له، لكن رأسه بالخصوص هو ما يتألم. ما إن يزول هذا الهواء، يعني بعد ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين يعود إلى طبيعته وكأن شيئا لم يكن. ومن أقسامه أيضا، من أقسام السحر الحقيقي والتخيلي، هناك السحر المائي، وهذا يقصد به كل سحر وضع في الماء أو عرض للماء، كأن يوضع في الآبار أو الأنهار أو البحار أو المجاري أو عموما كل مكان فيه ماء. المسحور هنا يتأثر جسمه خصوصا بالبرودة، فكلما زادت برودة الماء إلا وزادت حدة إصابة هذا الجسم بهذه البرودة. لماذا؟ لأن السحر هنا وضع في الماء، لكن هناك أمر إضافي من خبث بعض السحرة، أنه من فضلكم أغلق المايك، الله يكرمكم أغلق المايك، الله يكرمكم أغلق المايك. فضلكم أغلق المايك. سبحان الله، إننا سنقول مرن راح لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا السحر المائي هذا يؤثر على الجسم بالبرودة، لكن نعم، لكن من مكر بعض السحرة أنهم أحيانا يضعونه في مكان يحمل نوعين مختلفين من عوامل الطبيعة. مثال، يضعونه مثلا في مجرى مائي، لكن هذا المجرى المائي مثلا حينما تصل الظهيرة، خصوصا هذا يكون عند جنب البحار، فعندما يكون الجزر فإن الماء ينصرف عن هذا السحر. فما الذي يأتي بعده؟ تأكيد هي الشمس، تأكيد هي الحرارة. سبحان الله، تجد جسم هذا المريض طارة باردة، طارة حارة جدا، طارة باردة وطارة ساخنة. وعلى هذا القس أن يضعونه إما في مكان بارد على الديمومة إذا أرادوا أن يكون سحرا تمريضيا خطيرا، إذا كان في المكان البارد غالبا هذا يكون للشلل والأمراض التوقيفية ولتوقيف الحال وما إلى ذلك. أما إذا وضع في مكان يحتوي على عاملين متضادين من عوامل الطبيعة فإنه يكون سحرا تمريضيا بامتياز، وقد يصل إلى حد الأمراض الخطيرة والمزمنة بتفعيل الخلايا السرطانية في الجسد، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يؤثر على الغدد، يؤثر على الهرمونات، يؤثر على كيمياء الجسد وما إلى ذلك، نظرا للتغير المفاجئ الذي يطرأ على الجسد من سرعة تغير درجة الحرارة إلى درجة برودة، ودرجة برودة إلى درجة حرارة، فهذا يؤثر على هذا الجسم تأثيرا مباشرا. أيضا هناك السحر الناري. السحر الناري هذا هو من أخطر الأسحار، ليس من أقواها لكنه من أخطر الأسحار، وهو الذي يوضع في مكان فيه نار، سواء كان هذا المكان مدفأة أو فرن، وحتى إذا تواجد في المدينة بركان فقد يرمونه في بركان أو يضعونه في حافته وما إلى ذلك حسب قدرتهم، وكلما استطاع أن يصل بك إلى أخطر الأماكن سيضعه عليه، لأن السحر هذا أصلا حاسد حافظ كافر مجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فكلما اشتدت حرارة المكان الذي وضع فيه هذا السحر كلما تهيجت حرارة الجسد، وبهذا تتفعل أيضا الخلايا السرطانية في الجسد، إذن فهو من الأسحار القاتلة. هذا إذا شمل كل الجسد، أما إذا كان مكان إصابته من الحنجرة إلى أعلى الرأس فهو غالبا للجنون وللتهيج، للجنون وللتهيج. أما إذا كان شاملا للجسد فهنا يكون الأمراض الخبيثة والمزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. والنوع الرابع هو السحر الترابي، وهو الأشهر وهو المعروف عندكم وكلكم يعرف. هذا سحر يوضع في التراب ويدفن فيه في المقابر أو تحت أعتاب البيوت وفي مكان نائي بعيد عن الأعين والأرجل حتى لا يرى ولا يكتشف، فعندما شخص لإبطاله لوجه الله تبارك وتعالى لتفكيكي، على فكرة لتفكيكي هذا هو التسحر، أما إبطاله فربي هو من يتكفل به سبحانه عز وجل. وهذه أيضا كما قلناها في المنشور هي بشرى للمرضى، بشرى للمرضى يصحح عقيدتهم بالله سبحانه عز وجل ويعرفوا أنه بيده كل شيء وأنه الواحد المتصرف في كونه وملكه سبحانه جل جلاله. حتى إذا قصد المرء ساحرا طيب واستخرج له هذا السحر، هذا الساحر سحره، هذا يعني انتهاء المعاناة؟ والله لا. لماذا؟ لأن دور هذا الساحر أقصى حده هو استخراج السحر وذروته تفكيكه، أما إبطاله هذا ليس بيده، هذا من رحمة ربنا بنا، الإبطال خاص بالله عز وجل. دليلنا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فحتى إذا استخرجه لا هو ولا الراقي فذروة ما سيفعلونه بهذا السحر هو التفكيك، أما الإبطال فهذا لله. والله إن لم تكن عقيدة الراقي والمريض معا عقيدة صحيحة وقوية بالله سبحانه تبارك وتعالى فلن يبطل هذا السحر. الدليل عندكم كم من سحر استخرج ولم يشفى صاحبه، وبالطبع لا بد من الفتن، لا بد من الابتلاء، لا بد إذا قصد مريض ساحرا لابد أن يشفى واحد واثنين وثلاثة حتى يستمر الابتلاء وتستمر الفتنة، إلا فإن الكل مقصد الصحراء. إلا من كانت عقيدته صحيحة بلا جنابه، فذاك طبيعة الحال سينصرف عن هذا الأمر، يستعيذ بالله منه، يقصد أسباب شرعية صحيحة بعد تصحيح العقيدة. فهذه التوضيحات التي ذكرنا تساعد الراقي على معرفة نوع السحب، نوع السحب ومكانه، كيف يستطيع أن يحدد مكانه بشكل مبدئي. هناك أشياء أخرى سنصل إليها إن شاء الله عز وجل في محاضرتنا الثانية والثالثة، لنوضح لكم كيف أعرف مكان سحري بنفسي دون الحاجة لا إلى شخص أو غيري، فقط احتياجي لربي عز وجل ثم نفسي. سحر الطلاب كما قلنا هذا هو أشهر سحر أنتم تعرفونه طبعا. وهذا السحر كلما بعد عن المسحور لا بد له أن يكون من لا بد أن يكون هناك طرف آخر يقرب الاتصال إلى جسد المسحور. إذن فغالبا نحن نستخرج الأسحار، غالبا نستخرج بعض الأسحار التي تكون مدفونة قريبا منا، لكن لا تستاهل معاند. اعلم أنك استخرجت فرعا من أصل، اعلم أنك استخرجت فرعا من أصل، إذ أنه هناك سحر أقوى من الذي استخرجت، هذا هو الذي يقوي هذا السحر، إنما هذا كأنه تقوية إرسال، إعادة إرسال هذه الإصابة بقوة إلى جسدك، بقوة إلى جسدك. فواصل البحث وستجده بإذن الله عز وجل، وإذ لم تزجه فكما قلنا لا حاجة لك فيه في أن تجده، ماذا فإنك ستستطيع التخلص منه بإذن الله. كل هذا الذي ذكرنا يساعد المعالج على أن يعرف نوع السحر الذي استخدم لهذا المريض. لكن هناك علوم أخرى لابد أن تتوفر لدى الراقي حتى يستطيع أن يعرف أنواع الأسحار التي أصيب به الجسد بدقة، مثل علم الأخلاط الطبائع والأمزجة، علم التشريح، علم الأعراض، لها علوم لابد ولو أن يلم بها هذا المعالج حتى يستطيع أن يحدد وأن يشخص الحالة التي تصده وجاءت تطلب يد المساعدة منه. فالسحرة خبثاء أذكياء جدا، تمرسوا وتدرسوا، عرفوا من أين تؤتى الكتف، يعرفون كيف يخفون أسحارهم داخل الجسد وكيف يخفونها خارجه، وكيف توضع العقد وكيف يخفونها وكيف يحولونها وكيف يستبدلونها وكيف يجمعون الأخلاط وكيف يؤثرون على الغدد، الكثير الكثير الكثير من الأسرار التي هم يتعلمونها. فكيف بنا نحن كرقاة نريد أن نساعد المرضى لا يجب علينا أن نعرف هذه الأمور؟ كيف؟ كيف سأساعد؟ كيف سأشخص تشخيصا سليما صحيحا إذا كنت لا أفقه شيئا عن هذه الأمور؟ إذا جاءتني حالة وقفت أمامي هل سأنتظر صرع المريض في أشخص الحالة؟ هذا خطأ، هذا لا يستقيم. أيضا هل سأستنطق العارضة حتى أسأله عن علة المريض؟ هذا خطأ، ستصغرك الشياطين والعوارض وستصغر في نظرهم وستكون عندهم ملهم ومرتعا للتباهي والضحك والترويج عن النفس، سيحاورونك ويسامرونك ويناقشونك، هذا جل مبتغاهم بك، لأن هذا أقصى ما ستفعله بهم هو المسامرة والمحاورة، أما الشفاء والخروج فلا، لأن يشاء ربي غير ذلك. فإذا لم تتعلم هذه الأشياء لا يمكن إطلاقا، لن استنطق الجني، لن أعتمد في تشخيصي على تأثر المريض بآيات معينة، هذا أيضا لا يستقيم. شياطين أذكياء، بل هناك من يستطيع أن يقرأ معك البقرة كاملة وقد يخدعك أنه مسلم إذا كنت تعتمد على الإسلام وما إلى ذلك، يقرأ معك البقرة كاملة. هناك من اليهود من يحفظون القرآن ويواجهون ويجابهون ويناظرون، ومن النصارى أيضا. هؤلاء إذا صادفهم راق والله سيتوهونه، سيضحكون عليه أيما ضحك، لكن إذا وجدوا فيك علما وحنكة وحزما وذكاء وبعد بصيرة سيحترمونك احتراما، وسيعرفون أنهم أمام معالج محنك. وهذا هو الذي نصبوا إليه في دورتنا هذه، أن نجعل منكم رقاة محنكين متمرسين يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم أولا وأهلهم ثانيا وأمتهم ثالثا. هذا هو المبتغى، هذا هو المبتغى. أظن إلى هنا أنا سأضطر إلى التوقف إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن نتمم باقي الأبواب الأخرى غدا بإذن الله تبارك وتعالى. سنأتي إلى ذكر الآلية الفعلية التي يؤثر بها السحر، وسنأتي أيضا إلى ذكر أقسام أطراف السحر وما إلى ذلك من الأمور التي نشوقكم لها. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، لا نريد من ذلك شهرة ولا هم يحزنون، إنما نريد أن نكون مشهورين عند ربنا سبحانه عز وجل، مذكورين عنده الآفاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم أخي رضوان، بارك الله فيك على هذا الإيجاز الممتع جدا حول السحر، حول خطر السحر وكيفية التعرف عليه. لكن إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله سيطرق الشيخ رضوان في أوسع في الموضوع، من ناحية أوسع، لذلك يفصل بعض الأمور، هناك بعض التفصيلات سيفصلها عن ذلك. لكن ما لفت انتباهي الشيخ رضوان بخصوص تصحيح العقيدة، ولعل كثير من الإخوة وكثير من الرقاة وكثير من الناس يغفل عن هذه النقطة المهمة، والتي هي أساس الرقية وأساس العبادة وأساس، وهي التي تربط بين العبد وربه. موضوع تحت هو تصحيح العقيدة، بارك الله فيك، ولعلها لها علاقة مباشرة بموضوع السحر كراقي أو كمعالج أو حتى كمصاب، لعل هذا يعني هذه أهمية كبرى، وجل الرقاة لا يعرفون هذا الشيء. بارك الله فيك أخي رضوان. إذا سمحت لي أخي رضوان، إذا كان معك متسع لاستقبال الأسئلة في محاضرتك، هل هناك متسع نستقبل بعض الأسئلة أم ماذا أخي؟ ما زال عندي تقريبا، يعني أنه أذن عندنا العشاء الآن، فيعني ما زال عندنا 10 دقائق إن شاء الله. طيب نستقبل 3 أسئلة سريعا إخواني، بارك الله فيكم، في صلب المحاضرة وفيما تحدث به الأخ رضوان. تفضل يا مصطفى بسرعة، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك شيخنا رضوان. مرحبا. هناك سؤال أول، هل هناك أعراض بارزة أثناء القراءة التي توضح الشخص مصاب بسهر هوائي؟ هل هناك أعراض بارزة أثناء القراءة التي توضح أن الشخص مصاب بسهر هوائي؟ نعم، هناك أعراض بارزة، هذا طبعا بعد التقييم والأخذ بالتشخيص الأولي وهو بالسؤال، السؤال والتشخيص بعلم الأعراض. بعد أن تجمع هذه الأمور كلها فستعرفون إن شاء الله فيما بعد، وأتأكد أن هذا سحر هوائي فعلا، آتي إلى التشخيص التأكيدي الثاني وهو القراءة. حينما أقرأ أعلم أن هذا المريض سيبدأ بالكح وبالبصق وبالاستنثار وينزل المخاط من رأسه ودموع كثيرة من عينه مع مخاط من أنفه، عفوا دموع من عينه مع مخاط من أنفه وريق من فمه وألم أيضا مثل الصافرة في الأذن. لابد هذه الأعراض كلها تكون معا إضافة إلى ألم الرأس، ونتأكد فعليا أن هناك إصابة بسحر هوائي. لكن هناك أمر آخر، أحيانا تكون هناك عقدة في الحنجرة، هذه العقدة تؤثر ظهور الأعراض. إذا حدث اختناق للمريض دون وجود عارض والذي فعل هذا الاختناق، فاعلم أن هذه العقدة هي التي تؤخر ظهور هذه الإصابة. إذن فهذا سحر معقود، عقد كثيرة جدا، فيه سحر مركب، سحر هوائي. بعد أن تفك هذه العقدة ستظهر الأعراض الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى، وستتمكن من معرفتها. نعم، بارك الله فيك شيخنا رضوان. سؤال ثاني، هل كل الأصحاب تحتاج إلى أثر المسح؟ لا، تفضل شيخنا. ليس كل الأصحاب تحتاج إلى أثر المسحور، فالسحر بالأثر هذا سحر تكليف، والسحر بغير الأثر هذا سحر توكيل. وهناك خدام مرسلون وخدام مقيدون وخدام مربوطون، فلا بد أن نفرق بين هذه الأشياء. فليس كل الأصحاب تحتاج إلى خادم سحر إلى أثر، وأيضا ليست كل الأصحاب تحتاج إلى خادم سحر داخل الجسد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل أخي. أخي روان، الشق الثاني من السؤال يقول، وهل كل الأصحاب تتقوى بالعقد؟ نعم، كل الأصحاب تتقوى بالعقد، كل الأصحاب تتقوى بالعقد إذا وجدت هناك عقد. لكن هل كل الأصحاب تعمل بالعقد؟ لا، ليس كل الأصحاب تعمل بالعقد، لكن إذا وجدت أصحاب توفرت فيها عقد فإنها تتقوى، حتى وإن لم يكن سحرا معقودا فقد يكون سحرا مركبا، فيه سحر أصلي بهذا مثلا بفعل هذا أو ذاك وذاك، فيسحر به المسحور داخل الجسد فيكون تأثيره، فيأتي الساحر ويفتعل عقدا إما عنده فمثلها تحقق عند جسد المريض، أو عقد أخرى خارجية، عقد أخرى يفتعلها خادم السحر تكون عقدا شبه مجازية داخل الجسد، فهذه هي التي يختبئ بها وأيضا يقوي بها ويستمد بها الإمدادات التي تجدد هذا السحر وتقويه داخل الجسد. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. آخر سؤال يا مصطفى. نعم، آخر سؤال، قلتم فضيلتكم أن السحر الترابي ولو أخرج فلا يبطل، ولا يمكن للراقي تشخيصه بقراءة آية مخصصة، فكيف السبيل إلى إبطاله؟ فهل لا يبطل إذا قرأت عليه آيات إبطال السحر؟ لا، لم نقل أنه لا يبطل، لا لم نقل أنه لا يبطل، قلنا السحر عموما منتهى فعل من استخرجه سواء كان راقيا أو ساحرا فإنه تفكيك. إذن فذروة ما سيفعله هذا الراقي أو هذا الساحر بعد استخراج هذا السحر وإيجاده هو تفكيك السحر فقط، أما إبطاله فهذا لا يضمنه لا هو ولا غيره، لأن الإبطال وحد به الله عز وجل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فقد يبطله ربي سبحانه عز وجل برحمته، وقد يكون بعد تفكيكه هذا رحمة وفضل ويبطل مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، وقد يؤخر الإبطال 10-20 شهر، سنة، سنتين وهكذا، العلم عند الله عز وجل، هذا ما لاحظناه، هذا ما عايشناه. إذن فالشاهد عندنا هنا أنه حتى وإذا استخرج السحر فنحن لا نضمن إبطاله، بل نحن نفككه فقط. فلو صحت عقيدتنا وصحت عقيدة هذا المريض الذي استخرج السحر بالله عز وجل فسيبطر به. لماذا؟ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لما كانت عقيدته صحيحة وقوية أبطل السحر في حينه رغم قوة السحر الذين استفعلوا. هذا هو المقصود أخي مصطفى، وضعت الصورة. نعم بارك الله فيك أخي رضوان، وهذا يحتاج إيمان من المصاب ويحتاج أيضا إيمان من الراقي بأن الله هو وحده هو الذي يبطل الأصحاب، وما نحن إلا أسباب، سواء وجدنا السحر أو سواء فككنا السحر أو وضعناه فيما مرقي، الله وحده هو الذي يبطل كما يبطل هذا السحر كما تفضلتم به إن الله سبحانه. بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد أخي رضوان، ونسأل الله أن يجعلك منارة علم للناس يهتدى به، تبارك الله فيك. ولا نريد أن نؤخرك على صلاتك، نعتذر عن الإطالة أخي، بارك الله فيكم ونفع بكم. الله يحفظكم وبارك فيكم أجمعين، وإن شاء الله عز وجل يعني ما زال هناك الكثير والكثير مما سيفاجئكم في هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا المختصر ما هو إلا بداية، حتى إذا ما تعمقنا سوف تأتيه العقوب. نعم يعني جمعوا واستعدوا وانتظر. نعم يعني إذا وافق الطلبة يعني إن شاء الله إذا بقوا معنا الشيخ رضوان سيدفعنا بكل ما هو جديد وكل ما هو لم تسمعوه إلا حصريا عند في دورتنا أو من خلال محاضراتنا المستقبلية، والذي سيتفضل بها الشيخ رضوان بإذن الله تعالى. الله يحفظكم أجمعين ويبارك فيكم أجمعين، أسأل الله أن يوفقكم أن يصلح نياتنا ونياتكم وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله وسيوفا على أعدائه من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب إخواني إذا سمحتم لا تخرجوا حتى يعني نقول لكم أو نأمركم بالخروج، بارك الله فيكم. إخواني المسلمين إذا سمحتم خذوا الحضور. نعم أخي أبو ريس تأخذوا. نعم نعم.